لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. الاعتكاف ولذة الأنس بالله. إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها، هكذا قال الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما عاتبوه في اجتهاده في العبادة قبيل موته، قال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها. تخيل مجموعة من الخيول في سباق واقتربت من خط النهاية فاستراح بعضهم، هذه الدقائق أو كل هذه الثواني ربما تضيع عليه السباق كله، فأخطر مرحلة في السباق، آخر مراحل السباق، هي أخطر المراحل على الإطلاق. آخر مراحل السباق هي أخطر المراحل على الإطلاق، وهذا ما أكده علماؤنا. فالإمام ابن رجب رحمه الله يقول في كلمات مهمة جدا: كل زمان فاضل من ليل أو نهار فآخره أفضل من أوله، كل زمان فاضل من ليل أو نهار فآخره أفضل من أوله. وضرب أمثلة لذلك: فيوم الجمعة آخره أفضل من أوله، لأن في آخره ساعة الإجابة وهي على الراجح قبيل غروب الشمس. يوم عرفة آخره أفضل من أوله، الليل آخره أفضل من أوله لوجود ساعة التنزل الإلهي. وهكذا نحن أيها الأحبة ينبغي أن نكون كذلك إذا قاربت أو إذا اقتربت العشر الأواخر من رمضان. إنها العشر المباركة، عشر تنزل فيها القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: ونزل القرآن 24 خلت من رمضان. عشر فيها ليلة هي خير من 1000 شهر، أي أنك إذا تعبدت في هذه الليلة كتب لك عمل عبادة 83 سنة بل يزيد، عبادة صافية، عبادة خالصة لا شواغل معها. فكيف إذا اجتهدت في كل هذه الليالي كيف يكون عظم الأجر عند الله عز وجل؟ عشر فيها توديع شهر رمضان والأعمال بالخواتيم كما نعلم، عشر فيها فرصة للمغفرة لتعود الصحيفة بيضاء، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الجائزة قد جعلت كذلك في صيام رمضان وقيامه، فإذا أعيدت لهذه العشر فقط دل ذلك على شرفها. ومع التوبة الصادقة تكون المغفرة الشاملة بإذن الله تعالى للكبائر والصغائر، فتخرج من المسجد ومن الاعتكاف بصحيفة بيضاء بإذن الله تعالى. عشر هي فرصة للنجاة من الخيبة والخسران، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على المفرطين في نفحات رمضان بقوله: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. وبعض الشباب بالفعل يتلبس بالمعاصي في رمضان، نعم حتى في رمضان يعصي الله عز وجل، فاحذر أن تطالك هذه الدعوة. وفي هذه العشر إما أن يخرج الإنسان منها بمغفرة أو أن يخرج بالخيبة والخسران. عشر هي فرصة للعتق من النار، قال صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وقال: إن لله عند كل فطر عتقاء، إن لله عند كل فطر عتقاء. تخيل لو أن إنسانا حكم عليه بقطع رأسه بالإعدام، إن لم يتقرب ببعض الأعمال ويقوم ببعض الواجبات نفذ فيه هذا الحكم. لو أن المعتكف استحضر هذا المعنى أنه حكم عليه بالنار والعياذ بالله تعالى، ليست نار الدنيا، ليس قطع رأس أو قتل يطبق وينفذ عليه في الدنيا، وإنما بنار الآخرة جهنم والعياذ بالله تعالى، ثم جعلت له فرصة ليحصل العتق في 10 ليال، كيف يكون اجتهاده وكيف يكون خوفه ورجاؤه وكيف يكون حذره أن تخرج عنه هذه 10 ولم يحصل العتق من النار؟ 10 هي فرصة كذلك للدعوات المستجابات وتنزل الرحمات، فأبواب الجنة فتحت منذ أول ليلة من رمضان وستغلق بعد 10 أيام، فأسرع وبادر بالعمل الصالح واغتنم الفرصة، فأنت تنادى يا باغي الخير أقبل. 10 هي فرصة لتهذيب النفس وتربيتها، خاصة في هذا الجو الإيماني والطقس الصحي، خاصة والشياطين مسلسلة، حيث شرف المكان، فالمسجد أحب البقاع إلى الله المساجد، وحيث شرف الصحبة، صحبة الطاعة، فأنت لا ترى في المسجد إلا ساجدا أو راكعا أو تاليا أو باكيا أو داعيا، فأين مثل هذه الصحبة؟ وحيث شرف الزمان، حيث شهر رمضان، بل أفضله 10 الأواخر منه، 10 تربيك بالفعل على قوة الإرادة والتحكم في النفس. قاموا بإجراء بعض التجارب على أطفال صغار في المرحلة الابتدائية في بعض الدول الأوروبية، أعطوا الأولاد كل واحد قطعة حلوة ووعدوهم بعد 1/4 ساعة أن يأخذوا قطعة أخرى إن لم يأكلوا القطعة الأولى. كتير من الأطفال زي منطق أو مبدأ بعض الناس بيقولوا إيه النهاردة وإيه، بيقولوا إيه ها إحيين النهاردة وموتني إيه موتني بكرة، خدت بالك؟ فما صبروش، أكلوا قطعة الحلوة دي اللي كانت قطعة برشميلو، أكلوها ما صبروش، وبالتالي حرموا نفسهم من القطعة الأخرى. وبعض هؤلاء الأطفال تصبروا واحتملوا حتى مرت هذه المدة اللي هم 15 دقيقة، فأخذوا قطعة أخرى. بعد أن مرت سنين على هؤلاء الصبية وكبروا وتخرجوا في الثانوية والكليات ونحو ذلك، وجدوا الذين تحكموا في أنفسهم فلم يأكلوا قطعة الحلوى أكثر من غيرهم في تحقيق الأهداف والنجاح في الحياة. أرأيت الإسلام كيف يربينا على هذا المعنى بالصيام؟ فأنت طيلة نهار رمضان لا تمتنع عن قطعة حلوى، بل انظر كيف يكون في مطبخ البيت من قطع الحلوى، كم يكون فيه من الأطعمة التي تشتهيها وتحبها، وأنت مع ذلك لا تقربها، تصبر، تتحكم في نفسك، يغرس فيك هذا المعنى أن تعلم أنك إن صبرت عن الشيء الآن تناله غدا، وإن تركته لله أنالك الله عز وجل وأعطاك أفضل منه في الجنة. هذا المعنى الذي ربما نفتقده في حياتنا، وكثير من الشباب لا يستطيع تحقيق أهدافه بسبب ذلك. فهذا المعنى يغرسه فيك رمضان، تغرسه فيك هذه 10 المباركة، 10 كان لها شأن خاص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخد بالك أنا بقول عند مين؟ عند رسول الله، ليس عندي وعندك. من نحن ومن هو؟ ماذا لديه من الذنوب وماذا لدينا من الذنوب والموبقات؟ هو قد قال الله عز وجل عنه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأنت وأنا غاية ما يمكن أن نحصله من فرص المغفرة، مغفرة ما تقدم ولا ما تأخر ولا الاثنين ولا إيه؟ مغفرتي بس ما تأخر ما تقدم، تمام كده؟ فالذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يحرص على هذه 10، فكيف ينبغي أن يكون حرصي وحرصك أنت؟ وكل منا يسترجع ويستحضر الآن سجل الذنوب والمعاصي الطويل. لو فضلت معاك ذنوبك دي وطلعت بيها من الاعتكاف، هيبقى الحال إيه؟ أثر هذه الذنوب على القلب، نكات سوداء على القلوب، لعنات، عقوبات في الدنيا والعياذ بالله تعالى، عقوبات في القبر، رؤوس تكسر في القبر والعياذ بالله، لأنها كانت تنام عن الصلاة المكتوبة وترفض القرآن، وجوه تشرشر وتشقق والعياذ بالله لأنها كانت تكذب، رجال ونساء في التنور لأنهم وقعوا في الشهوات المحرمة، سابحون يسبحون في بحر من الدماء بسبب أكل الربا، وهكذا. وهذه فقط بعض عقوبات الذنوب. وفي القبر الذي هو أول مراحل الآخرة، أول مراحل الآخرة، وهذه العقوبات عقوبات الذنوب. فكيف بالقرار في الجنة أو النار؟ كيف يكون التكريم للطائعين؟ وكيف تكون العقوبات في الآخرة؟ في الآخرة حسرات وحسرات، وفي الآخرة عذاب شديد كما قال الله عز وجل، ومغفرة من الله ورضوان. وهذه العشر فرصتنا إخواني لتحصيل المغفرة والرضوان، وقد تكون في النار كذلك عقوبات وعذابات، ففرصتك لتعتق من النار في هذه العشر. وإذا أعتقت من النار حماك الله عز وجل وحفظك أن تواقع الموبقات، وإذا واقعت شيئا منها وفقك الله عز وجل للتوبة الصادقة فتموت على حسن خاتمة بإذن الله تعالى. لذا أنصح نفسي وإخواني أن نجلس في الاعتكاف، ركز معي، أنصح نفسي وإخواني أن نجلس في الاعتكاف جلسات صفاء ونقاء، نتفكر في ذنوبنا وما اجتنينا وما اقترفنا، وما جنينا على أنفسنا وما اقترفنا، ليرق القلب وتدمع العين، حتى نعرف لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتني بهذه العشر. إذا كان قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في العشرين التي تقدمت، عشان كده حضرتك لازم تجيب شغلك في رمضان من يوم واحد ليوم عشرين، وتخليه في كفة، والشغل بتاعك في العشر الأواخر في كفة تانية. ما ينفعش ده يبقى زي ده ابدا، التهريج وتضيع الوقت وتقعد تاكل نص ساعه وتفرج مش عارف على ايه وفيس وكلام فاضي وتضيع الساعات في رمضان. ما ينفعش الكلام ده في العشر الاواخر من رمضان. كان صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر شد مئزره، اعتزال النساء، احيا ليله وايقظ اهله، بل كان يعتكفها تفرغا للعباده والتماسا لليله القدر، وما ترك الاعتكاف منذ قدم المدينه حتى مات. ده مين؟ هذا من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكيف ينبغي أن يكون حرص المذنبين الخطائين أمثالنا؟ قال الزهري: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل. الاعتكاف لذة لا تعدلها لذات الدنيا، حين تخلو بالله عز وجل تناجيه، تتذلل بين يديه وتتمسكن، حين ترفع يديك إلى السماء تطلب فيعطيك، حين تترك الدنيا وراءك وتأتي المسجد تتفرغ لعبادة الله عز وجل، حين تسلمك طاعة إلى أخرى فتعود لا تحسن أن تعصي الله عز وجل، حين يرق القلب وتدمع العين وتكون وقفات المحاسبة والمصارحة، ومن ثم تصحيح المسار بعد ذلك، وتكون حياة جديدة وولادة جديدة. الاعتكاف تخلية القلب لله، الاعتكاف الإلحاح في طلب عفوه ورضاه. قال عطاء، وركزوا معي في هذه العبارة: مثل المعتكف كمثل أو كرجل له حاجة إلى عظيم. واحد لي مصلحة عند واحد كبير، فجلس على بابه يقول: لا أبرح حتى تقضي حاجتي. مثل المعتكف كرجل له حاجة إلى عظيم، فجلس على بابه يقول: لا أبرح حتى تقضي حاجتي. كذلك المعتكف يلازم بيت الله ويقول: لا أبرح حتى يغفر لي. ممكن تعيش المعنى ده؟ ممكن تفهمه وتحاول تطبقه؟ الاعتكاف التخلي للعبادة والتفرغ لها مع كثرة الفتن والشواغل، فربما بذلك يحصل المعتكف ثواب الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل معي في قوله: عبادة في الهرج كهجرة إلي. ربما تحصل هذا الثواب العظيم. الاعتكاف عبادة عتيقة هي سنة المرسلين من زمن إبراهيم عليه السلام وربما قبله. قال الله: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الاعتكاف درجات ترفع، حسنات تكتب، سيئات تغفر، ولك أن تتفكر في عدد الفرص المتاحة في الاعتكاف لتحصيل الحسنات وجمع الحسنات. فمثلا 10 أيام متواصلة تحافظ على الصلاة في جماعة وربما الصف الأول. وفي الحديث صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. ربما تعجز عن تطبيق هذا الحديث إلا في الاعتكاف. صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما، ودي رسالة للناس اللي بتعرفش تمسك لسانها في الاعتكاف، ممكن تتحرم اللي انت تحصل كتاب في عليين، أن تكتب في عليين. صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وربما كانت البداية لتطبيق حديث من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. تخلي 10 أيام اللي هم بتوع الاعتكاف بداية اللي انت تكمل 40 يوم دول وتحصل العتق من النار والبراءة من النار والبراءة من النفاق بإذن الله تعالى. مثلا موسم الجمعة، لديك في الاعتكاف جمعة أو جمعتان، وفي الحديث من أتى في الساعة الأولى، عشان يعني للتبكير لإيه؟ للجمعة. من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، بدنه يعني جمل، ومن أتى في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة. وبالله عليك اسأل كده أي واحد، قل له هل في حياتك جيت يوم الجمعة في الساعة الأولى تتقرب إلى الله عز وجل بالحضور مبكرا؟ الساعة الأولى دي اللي هي بعد شروق الشمس، يعني 5:10 أو 5:05. مين اللي بيجي يبكر لصلاة الجمعة؟ الساعة 5 الفجر. ولو عملتها عملتها كم مرة؟ تخيل لما انت تبقى قاعد بقى في المسجد وتطبق السنن دي وتحصل ثواب صدقة ببدنة أو ببقرة 30-40 ألف. كيف يضيع الإنسان من نفسه هذه الفرص؟ 10 أيام تصلي النوافل الراتبة والتي ربما لا تستطيع فعلها في غير رمضان وفي غير العشر. وتصور معي حينما تخرج من الاعتكاف بعشرة قصور من قصور الجنة. من صلى لله 12 ركعة دون الفريضة كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة. كل يوم تصلي 12 ركعة نوافل سنن اللي انت بتعرفش تصليها في غير الاعتكاف، تطلع ببيت من بيوت الجنة وقصر من قصور الجنة. 10 أيام تلزم كتاب الله، ولربما أخذتك وصرفتك قبل الاعتكاف الشواغل عنه فلم تتفرغ لتلاوته وتدبره. فأبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الختمة الواحدة يا شباب للقرآن الكريم تعمل حوالي 3 مليون حسنة، 3 مليون حسنة وربع. لو اتقال لأي واحد عايزينك تجود اعتكافك وحتقبض في آخر الاعتكاف 3000 جنيه، مش 3 مليون، 3000، هيبقى حاله في الاعتكاف شكله إيه؟ لو اتقال 300 ألف هيبقى حاله في الاعتكاف، هينام؟ هيسيب المصحف من ايده؟ طب احنا فين من الاجر ده؟ 3 مليون حسنه في ختمه. انت في الاعتكاف ممكن تعمل 3 ختمات مستريح، تقلل النوم، تقلل الوقت الاوقات البينيه اللي بتضيع في القيل والقال والكلام، تحبس نفسك على المصحف، تنوي بذلك شفاء قلبك، تنوي بذلك ان يهديك الله بالقران. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. لو انك استشعرت هذه المعاني وتقربت من القران بها، كيف سيكون حالك بعد رمضان؟ 10 أيام وأنت في ذمة الله. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، بل تتجهز بصلاة الصبح مع صلاة العصر لترى وجه الله يوم القيامة. أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر تؤهلانك لرؤية وجه الله عز وجل يوم القيامة. 10 أيام في ذكر الله عز وجل وملايين الحسنات تكتب لك فقط بالمحافظة على أذكار الصباح والمساء، بل بهذه التسبيحات التي يتساهل بها أكثر الملتزمين. اسمع مثلا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة. من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس اللي في أذكار الإيه؟ الصباح، وقبل غروبها في أذكار المساء، ثوابها إيه؟ كانت أفضل من 100 بدنة. 100 بدنة يعني إيه؟ 100 جمل. الجمل بكام؟ قول 30 ألف في 100 يعملوا كام يا راجل؟ 3 مليون. طب انت النهاردة قلت سبحان الله 100 مرة؟ كم واحد قالها كده؟ مش عايز اقول ارفع ايدك، شوف كم واحد قالها. 2-3 والباقي خسر الحسنات دي. طب لو كانت الخسارة دي فلوس كنت هتبقى قاعد في وسطنا؟ واحد خسر في يوم 3 مليون هيبقى فين؟ في العناية، صح كده؟ ده ان كان عايش يعني، ان عاش، مش صح؟ ما بالك بقى كل يوم وكل ليلة كل صباح وكل مساء بتضيع الملايين دي. يا راجل خليك حتى وانت نايم على السرير في الصبح وبالليل، امسك المسبحة بتاعتك او العداد او سبح على الاصابع وده افضل، وقول الاذكار دي. بتضيعها منك ليه؟ بتضيع الحسنات دي ليه؟ ده تسبيح بس، اسمع كده. ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله. ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من عتق 100 رقبة. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اسمع الثواب، لم يجئ أحد أو لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. فرصة في الاعتكاف، ما كنتش بتقول الأذكار دي، تحافظ عليها في الاعتكاف. الاعتكاف 10 أيام تتدرب عمليا على تحقيق معنى التبتل والإنابة لله تعالى، الانقطاع له وترك الشواغل والتخلي عنها. واذكر اسم ربك وإيه؟ وتبتل إليه تبتيلا. اسمع مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. وكم في صلاة الضحى من الحسنات؟ 2 ركعتين تصليهم كل يوم بمقام 360 صدقة، فعشرة أيام يبقى كم صدقة؟ 10 أيام في قيام وتهجد يباهي الله عز وجل بأهله الملائكة في صلاة هي الأفضل بعد الفريضة، أفضل الصلاة بعد المكتوبة، صلاة الليل، تكون مع أقوام تكلم الله عنهم في كتابه فقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع ووعدهم بقوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. 10 أيام دعوات مستجابات، 10 أيام بلا معاصٍ. أنت جربت دي قبل كده؟ 10 أيام بلا معاصي ربما لا تستطيع أن تفعلها، ولكن احذر، فبعض المعتكفين ربما يعصي الله وهو في بيته. مثل إيه؟ مثل التشاجر والتشاحن والتباغض والتدابر والتقاطع، أو مثلا قاعد في الصف الأول وساب السواك بتاعه أو ما سابهوش ورايح يتوضى وراجع هو أحق بمجلسه كما في الحديث، يقوم هو يقعد مكان يقول له لو سمعت ده مكان، يقول له إيه مين اللي قال إن هو مكانك، ويمسكه في بعض، أو مش ده هيسيب له المكان ويقعد ورا وهو ولا اتحركت شعر في راسه وقد اعتدى على حق أخيه. أو بعض الإخوة يحجز ويقعد يأكل والناس تخلص الأكل في 5 دقايق وجاية تلاقي الصف الأول كله حجوزات. الله، طب وفين دول؟ ده بيأكلوا. طب انت طالما انت كده همتك عالية اقعد في الصف الأول وقوم من على الأكل. اعتداء، ظلم، وهو في الاعتكاف. وهو في الاعتكاف احنا بنحط الأصول اهو من البداية عشان الناس ما تجيش تلخبط وبعد كده يقولك انا مش حاسس بقلبي، انا مش لاقي ثمرة الاعتكاف. ليه؟ لأنك تظلم نفسك، لأنك تعصي وأنت في بيت الله. جلسات تلاقيها كده حتى هم نايمين، تيجي أنت بتعمل كده التفتيش قبل النوم، التفتيش بعد النوم، سواء النوم النهاري أو النوم الليلي، تلاقي 2 نايمين جنب بعض وعاملين نفسهم نايمين وإيه؟ ود ود ود ود، خد بالك، وفلان قال وفلان عمل وفلان خلى، خد بالك، واحد بيبعت للتاني مقطع كرتون على التليفون. في اعتكاف؟ أنت جاي تعتكف؟ أنت فاهم يعني إيه اعتكاف؟ خدت بالك؟ وقاعدين مع بعض بياكلوا بيفطروا وبينموا في الناس وبيغتابوا في الناس. حصل مرة في موقف في المسجد، وزعنا الوجبات على المعتكفين وما فضلش لينا أكل، هنعمل إيه؟ خلاص مش مشكلة خالص، تمام كده. فربنا رزق بناس بعتين صواني أكل وفتة وبتاع، فنعمل إيه بقى؟ نديها للمعتكفين ولا الناس اللي ما أكلتش؟ طب ده ما خلوش فتة، ده كلوا مثلا فراخ، انت تاكل فتة، اخد بالك. فجمعنا الناس اللي ما اكلتش وعطين لهم الاكل بياكلوا، فقاعدين مع بعض التانين بقى عمالين ينموا بقى وياكلوا في الحمى، يقولك بص شوف جايبين لنفسهم ايه وعطين لنا ايه، وهم فضلوهم على نفسهم، هم عطولهم ياكلوا ومنعوا نفسهم من الاكل. شفت بقى اللي انت وانت في المعتكف في المسجد ممكن تقع في كبيرة، هي الغيبة كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة، ذكرك أخاك بما يكره. عشان كده خد بالك، خد بالك. وخشية محمد السيد انتوا سمعتوه، مش كده؟ خد بالك وانت في الاعتكاف اللي انت تقع في معصية من معاصي الله سبحانه وتعالى، 10 أيام في تواد وتراحم وتحابب تعيش فيها معنى الأخوة الإيمانية، ولا ربما كانت سببا لاجتماعك بهم في ظل العرش ورجلان تحاب في الله. صحبة المسجد ما أحلاها وما أجمل منها، بل وربما شفعوا لك يوم القيامة. فالمؤمنون يناشدون الله عز وجل في إخوان لهم دخلوا النار يقولون ربنا، كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيذهبون إلى النار ويحرم الله صورهم على النار ويشفعون لهم فيخرجون من النار ويدخلون الجنة بسبب شفاعة أهل الإيمان. 10 أيام هي جهاد في سبيل الله، جاهدت نفسك فمنعتها عن الحرام، جاهدت نفسك للقيام بالطاعات، جاهدت نفسك للتحرر من سلطان الشهوات، فحري بك وقد انتصرت على هذه النفس وروضتها أن تنقاد لك بعد ذلك. وقال الله قد أفلح من زكاها، وقال قد أفلح من تزكى، فهل لذة أعظم من هذه اللذة؟ إخواني، ومع كل هذه الميزات وتلك الفضائل والمكاسب، لكن بعض الناس يضيع عليهم الاعتكاف، لا ينتفعون به، لا يحصلون ثماره وفوائده. والسبب أنهم لم يفهموا مقصود الاعتكاف والعلة من مشروعيته، ظنوه مجرد اجتماع وخلطة ومؤانسة. احنا جايين مع بعض كده 10 أيام نآنس بعض ونفرفش كده وندردش، حتى ناكل أكل نظيف، ما بناكلش في البيت الأكل ده. خدت بالك في ناس كده بيبقى جاي لبطنه، إنما الأعمال إيه؟ بالنيات. في ناس حقيقة أنا بكلمك ده واقع، الحق نفسك أنت نيتك إيه؟ أنت جاي ليه؟ عشان كده أول يوم حط لهم جبنة قريش وفول وخيار وبتاع، خد شنطته ومشى. حقيقي حاجات حصلت، إيه المشكلة؟ أنت جاي تاكل، اللي يتحط لك كله، مش هنحط حاجة في جبنة ما تخافش. اللي بيجي واللي بنجمعه وبنصرفه على المعتكفين ويزيد بفضل الله تعالى. عشان كده بقول لك حدد نيتك من دلوقت، انت هتعتكف ليه. بعضهم ظن الاعتكاف مجالس قيل وقال، وربما غيب وقول زور، حولوه الى فرصه للعب من الشهوات والاكثار من الاطعمه والاشربه، ومن ثم الكسل وكثره النوم. فان للقلوب ان تصلح وان للثمره ان تقطف. لذلك يا اخواني اختم بهذا العنصر وهو الاخطر، بعد ان بينت فضل وعظم قدر الاعتكاف وخطر هذه العشر المتبقية، أختم بهذا العنصر وهو الأخطر. عايزك كده تتحتح في جلستك كده وتفوق نفسك معايا وتطأطأ ودانك، عشان بقولك العنصر ده أخطر وأهم من الأول، وهو ما المقصود من الاعتكاف وكيف نحصل فوائده ونقطف ثماره. ومن أجمل من تكلموا على ذلك طبيب القلوب الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، في كلمات تختصر عشرات الصفحات مما يمكن أن يكتب عن هذه الشعيرة المباركة، كلمات تحتاج لتأمل طويل. أنا أتمنى من الإخوة المعتكفين يصوروا الكلمات دي ويفضلوا يذكروها يوم واثنين وثلاثة عشان تفهم أنت جاي تعتكف ليه. قال رحمه الله وهو يبين الطريق إلى إصلاح القلب الذي هو الهدف والغاية، قال: لما كان صلاح القلب، خد بالك ده كلام ابن القيم، عايز إيه؟ عايز تركيز. ليه؟ لأن ممكن أنت وانت سامع تتوه مني. لما ديت يبقى معناه أن هيجي بعدها هيجي جواب. لما كان ده حصل ده، لما كان صلاح القلب، ركز عشان تقول لي فين الجواب. لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله، يعني إن أنت يبقى هدفك في الدنيا رضا الله بس. هتقول لي طب والكلية والتجارة والفلوس والشغل، دي كلها حاجات فرعية، دي كلها لازم من خلالها برضو ترضي ربنا. لو هدفك رضا الله جات لك شغلانة فيها حرام مش هتعمل، لو هدفك رضا الله جات لك دراسة فيها معاصي لله سبحانه وتعالى مش هتدخلها. يبقى الهدف الرئيس ليك في الدنيا رضا الله، تحقيق العبادة تكملها، يبقى لازم قلبك يبقى مجموع على ربنا ومتوجه ليه. ما تاخدهوش بقى الشهوات وقعد وتشتته كده وتفرقه، لا ركز. يبقى هدفك في الدنيا رضا الله سبحانه وتعالى، اي حاجه هتاخدك بعيد تبقى تحت جزمتك. طب قلبي تشتت في أودية الدنيا عايز أجمعه تاني على ربنا سبحانه وتعالى. يقول فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. طب إيه الحاجات اللي بتشتت قلوبنا؟ اسمع، وكان فضول الطعام والشراب. فضول يعني إيه؟ الزايد، يعني مش هتوكلونا في الاعتكاف، لا هتاكل بس مش معتلف، هو ده معتكف. بمعنى ايه؟ اللي انت مع نفسك تبقى حريص على تطبيق حديث بحسب ابن ادم. بحسب يعني ايه؟ يكفي. بحسب ابن ادم ايه؟ لقيمات مش لقم. ايه الفرق بين لقيمات ولقم؟ تصغير. لقيمات يقمنا ايه؟ يبقى الهدف من الاكل اللي انت صلبك ايه؟ ما تقعش من طولك. في ناس بتخلي الهدف من الاكل انها تقع من طولها من كتر الايه؟ الاكل. خد بالك، تحس ان هو مش قادر يسحب النفس. ليه بيسحب النفس؟ تحس ان في حاجه. وصح فعلا ان المعده اتملت فضغطت على ايه؟ طلبه ثانويه، على الحجاب الحاجز، فالحجاب ضغط على ايه؟ على الرئتين، فبيجي يتنفس، الرئتين عايزه تتمدد، مفيش ايه؟ مفيش مساحه ليها، فتحس ان النفس بيدخل ويطلع كده على طول. اخد بالك تخاطيف كده. طب وانت جاي في الاعتكاف عشان تبقى كده جاي تملى التانك وما تعرفش تمشي؟ لا، ركز. فضول الطعام والشراب هتعطلك عن العباده، ولو حتى اجتهدت في العباده وجهدت نفسك مش هيبقى قلبك وخشوعك زي اللي اقتصر على ما يقيم صلبه ويستطيع به القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكان فضول الطعام والشراب، وايه كمان؟ وفضول مخالطة الأنام. اصحاب يسحبوا صاحبهم لجهنم والعياذ بالله، يبعت له حاجة، يشير له حاجة، ياخده معاه مشوار، كل اللي هو بيبنيه من معاني الإيمان يضيع في المشوار ده والعياذ بالله. يبعده عن ربه، يخليه يغير هدفه خالص. بعد ما كان هدفه رضا الله والدار الاخره بدا بقى يفك، اشمعنى ما بقاش زي فلان، اشمعنى بص فلان معاه فلوس ايه، بص فلان عمل ايه خلال سنتين بقى ايه، طب عمل ازاي ومنين؟ ما لازم تفكر في كل ده، وهل في رضا لله ولا في غضب لله سبحانه وتعالى. يبقى فضول مخالطه الانام، مش كل الناس ينفع تصاحبهم. اللي يتصاحبوا دول اللي هم يدلوك على ربنا ويرفعوك ويرقوك ويقربوك من ربنا سبحانه وتعالى. اللي هيبعدك واللي هياخرك ده مش بيقول لك صاحب ناقص بايه، بيكتبوه على التكاتك كده مش كده؟ خدت بالك؟ الصاحب الناقص بايه؟ ده بقى الناقص احنا بنتكلم فيها، اللي هيبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى فضول الطعام والشراب، فضول مخالطة الأنام، ركزوا عشان نعرف يعني ايه اعتكاف. وفضول الكلام، تلاقيه بيظبط نفسه في الطعام والشراب، بيظبط نفسه في المخالطة، عايز يبقى مع نفسه في الاعتكاف، ملوش خلطة بأي حد، مش عارف بقى يمسك لسان، رايح يتوضى تلاقيه بيتكلم وبيحكي مع واحد، داخل الحمام، الحمام طرقة الحمام دي ألف كده أعمل جولة تفقدية ألاقي اتنين بيتكلموا قدام الحمام. طب بتقولوا ايه وبتكلموا ايه على الريحة في ايه يعني؟ خلاص الكلمة محشورة، انت مش قادر اصلا، انت لازم تطلع. ييجوا يقفوا في الصف يتكلموا، ييجوا عند النوم يتكلموا. طب خليه ذكر، اغرس بيه نخل في الجنة، درب نفسك اللي انت ما تعوز ما تتكلمش فعلا، ما تتكلمش، لا ما نقدرش. فضول الكلام، وايه كمان؟ وفضول المنام، ان هو بينام في بيته براحته. مش في ناس بتنام من الصبح لحد المغرب في رمضان ماروش حاجه، خلص دراسه وقاعد وفاض. طب والصلاه؟ صلي ونام. طب هو رمضان نوم؟ رمضان مش نوم. فضول المنام ده بيشتتك، بيبعدك عن هدفك. طب يجي بقى الشرائع بقى والتشريعات اللي جت بها الشريعة الإسلامية بتحاول تخلصك من الأضرار دي، اللي هي فضول الطعام والشراب، فضول مخالطة الأنام، فضول الكلام، فضول المنام. الحاجات دي تزيد القلب شعثا، تشتته في كل واد، تقطعه عن سيره إلى الله، أو تضعفه أو تعوقه أو توقفه. طيب نعمل ايه الحل؟ قال اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده ان شرع لهم من الصوم ما يذهب. ركزوا وكملوا. الصوم عشان علاج من اللي قلناهم، ها، فضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب اخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره الى الله تعالى. طيب احنا بنصوم كم شهر في السنة الفرض؟ وفي الشهر ده كم ساعة في الليل والنهار؟ بنصوم بالليل ونهار ولا بالنهار بس؟ طب ليه ربنا قيد ده كده وقلله بالقدر ده؟ قالك ليه؟ بقدر المصلحة وبحيث ينتفع العبد به في دنيا وأخرى ولا يضره ولا يقطع عن مصالحه العاجلة والآجلة. مش صيام تهلك معاه، مش صيام تموت لا، صيام في بهذه الصورة المتوسطة المعتدلة التي تحصل معها مصالح العاجلة والآجلة. طيب، وشرع لهم الاعتكاف، ركزوا بقى، الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى. تبقى قاعد بس مالكش إلا ربنا في الاعتكاف، تفكيرك، الخواطر بتاعتك، لسانك، شغلك، جوارحك كلها مشغولة بالله، وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بمين؟ بالخلق، اللي بعض المعتكفين بيعكسها، جاي عشان يأنس بالناس. لا، انت ما انتش فاهم يعني اعتكاف. يصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، يعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور، حيث أو حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. يقول: فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. ثم تكلم عن فضول الكلام فقال: شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة، وطبعا الاعتكاف فرصة لتحقيق ذلك. ثم تكلم عن فضول المنام فقال: شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة. يعني ولا هو بيضر البدن ويضعفه ولا الإنسان ينام براحته، لا، تقوم وتنام كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا يختم كلامه فيقول: تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس معايا يا شباب، عكس ما يفعله بعض الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم. بيبقى قاعد في الاعتكاف عشان كده، اصحابه بقى والانس والعشره والكلام ده والزيارات اللي جايه من بره، ده جاي له مش عارف كنافه وده جاي له مش عارف ايه، الكلام ده مش ما بينفعش عندنا في الاعتكاف، والا انت مش هتحصل الهدف اللي احنا عايزين نوصل له. عشان كده قال في النهايه ايه: فهذا لون والاعتكاف النبوي لون. اعتكاف العشرة والأنس والهيصة والكلام ده والأكل ليل نهار، وبعض المعتكفين بيجيب لهم تلاجة في الاعتكاف فيها لبن رايب وزبدو وفيها جبنة كورة وفيها وكل يا عم واشرب عصير وأربع وحاجات ساعة وكنزات في المسجد جوه. أظن ده أنتوا عايزين تعرفوا المسجد ده فين، خدت بالك؟ طب وبعدين اللي أكل كتير ده وشرب كتير هيصلي إزاي؟ هيربي نفسه ازاي على تطبيق المعاني الشرعية دي؟ عشان كده بختم واقول: من الآن قرر اعتكافك من اي لون، حدد هدفك من وراء اعتكافك، لان تحديد الهدف هيصبغ الاعتكاف بصبغة اللي هي الهدف بتاع صاحبها. انت جاي الاعتكاف تعتق من النار، هتبقى قاعد في الاعتكاف زي المسكين، زي الاسير اللي هيقطعوا رقبته وهو عمال يترجاهم عشان يسامحوه. فأنت كذلك تسترحم ربك وتستعتبه كي يغفر لك، مهموم مشغول بذنوبك، خايف تطلع من رمضان بيها، مستشعر عظم الجناية اللي انت اقترفتها في حق الله سبحانه وتعالى، فجاي تحصل النجاة وتحصل المغفرة. اللي جاي هدفه الأنس والعشرة والأكل والتسالي والكلام الفاضي ده حيبان برضه على السلوك بتاعه: وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. انت جاي ليه؟ هتدخل بكرة الاعتكاف بإذن الله تعالى، داخل ليه؟ وخد بالك من حاجة مهمة جدا: لو اعتكافك السنة دي بقى زي اعتكاف السنة اللي فاتت، يبقى إيه فايدته؟ إيه فايدته وانت قربت من الموت سنة، وانت قربت من القبر سنة، اقتربت عاما من القبر؟ حري بمن نقص عمره واقترب أجله أن يحسن عمله، حري بمن نقص عمره واقترب أجله أن يحسن عمله، وإلا فباطن الأرض خير له من ظاهرها، أحسن عملك فقد دنا أجلك. لربما كان آخر اعتكاف لك، كما حدث مع أخي هنا في المسجد رحمه الله منذ ما يزيد على العشر سنين هنا في هذا المسجد، وكان أول اعتكاف له في حياته. خرج من الاعتكاف قبيل العيد بثلاثة أيام أو أربعة لمرض ألم به، صباح العيد كان في قبره، وكما حدث أيضا مع أخينا صادق رحمه الله، وقد كان يجهز لرمضان الماضي ويستعد فيدور على إخوانه مسؤولي الأحياء يسألهم عما يحتاجون من مطويات مقادير زكاة الفطر، وطبعت بالفعل هذه المطوية ولم يشهدها ولم يوزعها إذ قبض في شهر رجب قبل الماضي. أخونا محمد مسعد رحمه الله 21 سنة 22 سنة، آخر اعتكاف له الاعتكاف الماضي، فربما كان هذا الاعتكاف آخر اعتكاف في حياتي أو في حياتك. إذا تفكرت في هذا المعنى هذه من أعظم أسباب ووسائل تحصيل لذة الاعتكاف. أختم بهذه الخمس التي عنونتها مضاعفات القوة التعبدية. عايز تنشط في الاعتكاف، تتعبد صح في الاعتكاف، تعمل إيه؟ اكتب ورايا. واحد، تفكر في رحمة ربك بك ومنته عليك إذ أذن لك في الخلوة به والاعتكاف في بيته وغيرك اعتكف على المقهى أو في السايبر أو أمام الشاشات والأفلام والمسلسلات. عايزك تقعد في جلسات الصفاء بتاعة الاعتكاف تفكر في دي كده. اثنين، تفكر في ذنوبك كم هي وكيف هي، وقد رآك الله عز وجل وأنت تعصي وسترك وأذن لك أن تدخل الاعتكاف تستغفر ويغفر لك سبحانه، ماذا لو خرجت بها؟ ثلاثة، تفكر في المهلة أن أمهلك الله وأمد في عمرك وغيرك تحت التراب الآن. قد يكون هذا آخر اعتكاف لك، آخر اعتكاف في حياتك، فكيف ينبغي أن يكون؟ بلا شك تجعله أحسن اعتكاف وأحلى 10 أيام في حياتك. تفكر، أربعة، في حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحب الكرام والسلف في اجتهادهم في التعبد وهم معنا في السباق، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. تذكر، خمسة، صحيفتك يوم القيامة وأنت تطالع تلك الصفحات التي سجلت فيها طاعات الاعتكاف أو الكسل عن الطاعات. فكر معايا كده إن الاعتكاف ده هيتكتب في الصحيفة بتاعتك. عايز اعتكافك يبقى شكله إيه؟ هيتكتب في الصحيفة بتاعتك إيه؟ اجتهاد وتعبد وتبتل وتذلل وتضرع ولا كسل وتضيع أوقات؟ جل بقلبك في ساحة اليوم الآخر ومشاهده ومواقفه وأحواله وسترى الخير بإذن الله. ثم لا تغفل عن عون إخوانك في إنجاح الاعتكاف والالتزام بالبرنامج. يعني يبقى في برنامج هيتحط وهيتقالك الدروس بتاعة الاعتكاف والبرنامج 1 2 3 4 5، طالما دخلت وفقت على الشروط بتاعتنا يبقى لازم تلتزم. مش هتلتزم، شوف لك اعتكاف تاني، شوف لك مسجد تاني عشان نحصل المصلحة من الاعتكاف بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا العشر وأن يوفقنا لاغتنامها وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.